حديث 1400 ده بحديث ده ده بحث عمر في غنبري اتكر صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها شكسة عائشة خدج رازبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بيش في غنبري صلى الله عليه وسلم رحويها تسقندن وهو ابن 63 واختمري عمروي 63 صالبون.